فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور الى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، نسأل الله ان ينفع به الجميع. والان مع الشريط 73 بعد 100 على 1. كل حرف جملتهم احسن الله. لكن متعصب اراه خاصة هذه صفة الوجه قولا وفعلا. فيه قليل. لا هو العثيمين بالذات متعصب هذه المسألة بشكل عجيب. هي المسألة وجوب ستر وجه المرأة وقولا وفعلا الذي سمعته، ولو اظن رسالة في هذا المجال. اما فعلا لان ابو عبد الله علي حسان كان مارغ بالطريق من عنيزة فحب يزور العثيمين ويسلم عليه، فدخل وسأل عن العثيمين، قالوا له يمكن في المسجد، فقال للنساء فادخلوا نساء البيت وانا اذهب اراه. كان العثيمين آتي من الطريق، عرفوا بنفسه وقالوا انا فلان من تلامذة الشيخ ناصر وكذا وكذا وحابين نزورك. قالوا اهلا وسهلا، لكن النساء علي خشان محجبات لكن كثيفات وش. قالوا يا شيخ هذه مسألة خلافية، قالوا أمر النساء ما يدخلون. فقالوا إلا السلام عليكم وما في طريقكم. وقول للموجبين ان الفتنة في الوجه هذه فلسفة دخيلة في الاسلام.